يكون منهم قواط قد يكون منسوبا لهم بدون صحه لانه كان مهمه كثيره كثيره وما تكتب الان هو نفسه بالجوزيه ولا واحد من تلاميذه انه وقف على المنبر وكان سامحك الله سامحك الله انت تاخذ كلام اعدائهم لا انت جيب لي من كلامهم وما لقيت الا جيب من كلام اعدائهم اول مثال بدي اجيبه لك اعوذ بالله انا تحررت على كل حال كيف قلت لك قد يكون من كلامه وقد يكون من على انا بموت اكاد اموت من القدقدي هذه وكاي ما بتجيب لنا شيء هذه انت الان بارك الله فيك متخذ موقف تريد ان تثبت انه هذول اللي بيتمنوا مذهب السلف في عنده تشدد وجئت بمثال اول مثال هو باطل بالنسبه له لا ابن تيميه فهلا اتيت بمثال اخر يكون ثابت اي والله من فوق من فوق على وزني اي نعم اي نعم طبعا انت رحت بس انا بنبهك انك غيرت الخط تبعك هلا انت انا حكيت لك انك بتغير قلت لك ولي لك من نفس الفكر عم تحكي عن فكر السابقين مش فكر واحد مش انت وياه الان الله يهديك عم تحكي عن فكر السابقين ولذلك بدأت بمثال نسبته لابن تيمية قلنا لك هذا بيذكروا عداؤه فبدك تجيب مثال ثاني عنه أو عن غيره مش عني أنا على أني ماني عاجز أقول لك أن هذا حق لأنه رسول هذه الإشارة اللي شفتها وربما أنت اعتبرتها من جملة التشدد أو المبالغة هي من السنة أيضا لكن لك هذا بيذكروا عداؤه فبدك تجيب مثال ثاني عنه أو عن غيره مش عني أنا على أني ماني عاجز أقول لك أنه هذا حق لأنه رسول هذه الإشارة اللي شفتها وربما أنت اعتبرتها من جملة التشدد أو المبالغة هي من السنة أيضا لكن أنا عامل في نظرك خليك ماشي على خطك الأول لانه هلا لو كنت انا متشدد هل معنى ذلك انه السلف متشدد؟ ما هذا اللي فهمناه من اول طيب سيدي سامحك الله سامحك الله